بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله رتب مسائل الاشتباه على مسائل الأصل، فبعد أن بين لنا حكم الطاهر والطهور والنجس، شرع في بيان ما إذا في بيان مسألة اشتباه كل منهما بالآخر، كأن يشتبه الطهور بالطاهر أو يشتبه الطهور بالنجس. ولما كان الأصل في هذا الباب أن يتحدث المصنف عن المياه، فإنه يرد السؤال: لماذا أدخل مسائل الثياب في هذا الموضع؟ وما هي المناسبة في ذكره لاشتباه الثوب الطاهر بالنجس والثوب الحلال والمباح بالثوب المحرم؟ والجواب أن هذا ما يسميه العلماء بالمسائل النظائر، أن تذكر المسألة بعد نظيرتها في باب قد لا تتعلق المسألة الثانية به، لأن مسألة الثياب مباحثها مستقلة عن المياه. ولكن لما ذكر اشتباه المياه الطاهرة بالنجسة والطهور بالطاهر وبين الحكم، فإنه ليس للثياب موضع خاص يمكن أن تذكر فيها مسائل اشتباه الثياب، فألحقها فأصبحت ملحقة بالنظير، أصبحت ملحقة بنظيرتها، وهذا ما يسمون العلماء بالنظائر. والنظائر تبحث في المضان، ولذلك حينما تأتي إلى مسألة كمسألتنا، لو أن شخصا سأل عن اشتباه ثوب طاهر بنجس، فإن الفقيه يبحث عن المضان التي يمكن أن يذكر فيها أو تذكر فيها هذه المسألة، ومضانها مسائل الاشتباه، وبناء على ذلك تجمع مسائل الاشتباه في الماء ومسائل الاشتباه في الثياب. هذا غالبا ما يذكره العلماء، غالبا ما يذكره العلماء إذا تعذر إلحاق المسألة الثانية بباب آخر، ولذلك يلحقونها من جهة وجود الاشتباه في الكل. فالرابط بين مسألتنا وما تقدم هو وجود الاشتباه. هذه المسألة تقوم على وجود شبهة، بحيث يلتبس بسببها الطاهر بالنجس، ويكون كل من الثوبين قد شابه الآخر في الحكم بطهارته والحكم بنجاسته، أي يحتمل أن يكون هو الطاهر ويحتمل أن يكون النجس. إن شبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، أي اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة. مثال ذلك: لو أن شخصا حصلت منه نجاسة في ثوب، ووضع هذا الثوب بين ثوبين طاهرين، ولم يستطع أن يميز هذا الثوب من الثوبين، فحينئذ اشتبه عليه هذا الثوب النجس بهذين بالثوبين الطاهرين. فيرد السؤال: ما الحكم؟ وهذه المسألة تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله في مسائل الاشتباه تارة يمنعون من التحري، ويوجبون العمل بما يوجب الخروج من التبعة، وتارة ومنهم من يرى أنه ينبغي التحري وهو أصح القولين، أن أصح القولين والعلم عند الله أن التحري معتبر. ومثال التحري في مسألتنا لو أنه كان عنده ثوبان، أحدهما طاهر وهو الذي غسله ثم نظف كواه ووضعه وعلقه مثلا في موضع الثياب الطاهرة، ثم جاء أحد وأخذ ثوبه النجس ووضعه مع هذا الثوب الطاهر، فإن الثوب المكوي في زماننا واضح بخلاف الملبوس المستعمل، هذه أمارة واضحة جدا، والاشتباه ضعيف هنا لأن مشابهة كل منهما للآخر ضعيفة. لكن صورة المسألة من حيث الاشتباه عند العلماء أنه يقع بالاشتراك، باشتراك الثوبين الطاهرين الطاهر والنجس، واشتراك الثوبين الحلال والمحرم. وقد يقع هذا بإخبار الثقة النجاسة، الثوب النجس إما أن ترى النجاسة وتحكم بها وإما أن يخبرك بها الغير. فمتى ما حصل الاشتباه كما ذكرنا، لو كان عندك ثوبان أو ثلاثة ثياب وأنت تعلم أن أحدها أصابه البول أو أصابه طشاش البول، أنت متأكد لكن لا تدري هل هو الأيمن أو الأيسر، فحينئذ اشتبه كل منهما بالآخر ويصعب عليك التحري ولا يمكنك أن تتحرى، فحينئذ ترد هذه المسألة التي معنا. الحكم فيها أنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة حتى يخرج أو تبرأ ذمته بيقين. فإن كان الثوب النجس ثوبا واحدا واشتبه بعشرة ثياب نقول له صلي في ثوبين، لأنه إذا صلى في ثوبين جزمنا وقطعنا وأيقنا أنه صلى في ثوب طاهر، وحينئذ نستيقن أنه قد أبرأ ذمته وصلى الصلاة على وجهها المعتبر. إذن الحكم أنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. ولو كان هناك ثوبان معلقين في موضع وأصاب طشاش البول الثوبين فغفلت عنهما، فجاء شخص وحمل الثوبين إلى ثياب طاهرة أخرى واختلطت، فحينئذ التبس الطاهر بالنجس وأصبح الطاهر عندنا ثوبين، فنقول تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة، بمعنى أنك تصلي ثلاث مرات بثلاث ثياب، لأنك إذا صليت في ثلاثة أثواب قطعت بأنك قد صليت في ثوب طاهر، لأن الشك قد زال بالثوب الثالث. إذن هذا معنى قولهم صلى بعدد النجس وزاد صلاة. الأخوات النساء إذا كان هذا الإزعاج من الأطفال يمسكون الأطفال ويمنعونه، المساجد ما بنيت لهذا، احفظوا الأطفال عن أذية الأخوات وكثرة الشكوى من هذا. بالنسبة للحكم في هذه المسألة أنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. طيب هنا عندنا مسألة وهي مسألة التحري، إذا وجدت الأمارة مثلا إذا أصاب البول لونه أصفر وأنت تعلم وتجزم أنه أصاب أسفل الثوب وعندك ثوبان، فلو تحريت وبحثت لوجدت أمارة الثوب ونقط أمارة البول ونقط البول في أسفل الثوب النجس، نقول تحرى، وهذا على أصح الوجهين عند العلماء أنه يلزمه التحري. إن وجدت أمارة تدل على طهارة الثوب وغلبت الظن بأن هذا من الثياب الطاهرة عمل بها، إذن أين متى تكون المسألة؟ تكون المسألة إذا حصل الاشتباه على وجه لا يمكن فيه لا يمكن معه التحري. فإذا حصل الاشتباه على وجه لا يمكن معه التحري فإنه حينئذ يحكم يجب عليه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. مسألة الاشتباه قد يكون من الشخص نفسه وقد يكون ممن يخبره. من الشخص نفسه مثل ما ذكرنا أن يكون عنده ثوب نجس ثم يغفل فيرمي به بين ثياب طاهرة، فحينئذ جاء الاشتباه من قبله، هو الذي تسبب في وجود هذه الشبهة. قد يكون الاشتباه بفعل بخبر الغير، مثلا عندك ثقتان شخصان عدلان رأيا ثوبا من ثيابك قد أصابته النجاسة، وكل واحد منهما يجزم بأنه رأى قطرة البول تصيب الثوب، لكن المشكلة أن عندك ثوبان، أن عندك ثوبين، قال أحدهما هو الأيمن الذي أصابته النجاسة وقال الآخر هو الأيسر، فحينئذ حصل الاشتباه بخبر الغير لا بسبب كانت. فإذا حصل بسبب خبر الغير الحكم لا يختلف، فإنك تصلي في الثوبين لأنك تجزم بأنهما حينما قال أحدهما الأيمن وقال الآخر الأيسر نجزم بأن أحد الثوبين طاهر وأحدهما نجس، فإذا صليت في الثوبين فحينئذ قد استبرأت وبرئت ذمتك وأديت الصلاة على وجهها. بين رحمه الله أن الحكم يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، وهذا راجع إلى أصل وهو أن المسلم مطالب أن يصلي في ثوب طاهر بقوله تعالى وثيابك فطهر، وإذا صلى في الثوب النجس لم تصح صلاته. فإذا كان ملزما أن يصلي بثوب طاهر فإنه إذا شك في طهارة الثوب ونجاسته على وجه مؤثر بحيث لا يوجد مرجح فإنه يشك في صحة صلاته. فلو صلى في ثوب واحد، لو كان النجس ثوبا واحدا وصلى صلاة واحدة، فهو يشك بين أن يكون قد صلى على الوجه المعتبر وبين أن تكون صلاته بنجاسة بثوب النجس. والمفروض أنه يؤدي صلاته على وجه تبرأ به ذمته، ولذلك لزمه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة حتى يستيقن أو يغلب على ظنه براءة ذمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. يقول المصنف رحمه الله: باب الآنية. الحقيقة عندنا المسائل الخلافية في الباب السابق، المسائل الخلافية تقوم على أقوال الفقهاء وأدلتهم مع بيان وجه الدلالة ثم بيان سبب الخلاف والقول الراجح وسبب رجحانه. المشكلة أن هذه المسائل الخلافية تحتاج إلى أن يكون طالب العلم على إلمام جيد بأصول الفقه، لأنه لا يمكن أن يعرف دلالة الدليل ما لم يكن على علم بطرق الدلالة المعتبرة عند العلماء رحمهم الله. ولذلك كثير من هذه المسائل خاصة في كتاب العبادات تعرضنا لها في الشروحات، سواء شرح عمدة الأحكام أو عمدة الفقه، وبالأخص في كتاب الطهارة شرح بلوغ المرام، لأنه يعتني بالكلام على الأسانيد، وكذلك أيضا في كتاب العبادات من المعاملات منه كتاب البيوع إلى الرهن. المشكلة أن طلبة العلم، وهذا الحقيقة ظهر لي وتبين لي، أن طلبة العلم ليس من المصلحة في بداية دروس دراستهم للفقه أن يتعرضوا لخلاف العلماء، ووجدت أن هذا لا يزيد طالب العلم إلا شتاتا. ويعلم الله أن ذكر هذه المسائل في القديم كنا نذكره لأنه كان التشويش على طالب العلم أنه إذا أخذ قولا بالدليل جاءه من يشوش عليه بدليل آخر، وجاء من يشوش عليه بالأقوال الأخرى، فلولا أننا مضطرون إلى ذلك ما تناولنا خلاف العلماء. من هذا الذي يرى نفسه أهلا أن يقف بين الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ليرجح بين أقواله؟ من هو؟ وكثير من الحمد لله من هذه المسائل أخذنا ترجيحها من علماء نرجو من الله أننا نرضاهم حجة بيننا وبين الله عز وجل، وإلا فالأصل تناول الخلاف والأقوال والأدلة، هذا لا يزيد طلبة العلم إلا شتاتا. المشكلة ليست هنا، المشكلة أنه يجرئ طلبة العلم على الأدلة وعلى الأقوال، ونحن هنا لا نبحث في مسألة التعصب، لكن الجرأة بمعنى أنك تجد طالب العلم إذا وجد ترجيحا ومسلك ترجيح معين تعلمه في مسألة خلافية أصبح يطبقه في أكثر من مسألة، وإذا رأى قادحا من قوادح القياس يرسله في أي قياس. ومن هنا الحقيقة يعلم الله أنني في حيرة، وجدت حيرة كبيرة من جهة هل نسير على القول الذي نرى رجحانه ونذكر دليله، لأن عندنا عدة خيار، أن خيارات إما أن نمشي بالشرح بالقول بدليله، لأنك إذا لقيت الله يوم القيامة تعتقد حكما شرعيا بدليل شرعي فقد أديت ما عليك، فإذا بلغت مبلغ التنظير والمناقشات وفهم الأدلة فحينئذ تعذر إلى الله بدراسة الأقوال المخالفة وأدلتها كما صنع علماء الإسلام. أما الآن فالذي يظهر لي أن السواد الأعظم منا بحاجة أن يعرف المسألة ودليلها حتى يضبط الفقه. نجد البعض يتقن مسائل الطهارة وفيها خلافات وردود ومناقشات وهو لا يفهم مسائل الرهن، لأن هذه المسائل بخلافها وقال عاقتها عن الوصول إلى ما هو أحوج إليه، قد يكون أحوج إليه في أحكام النكاح وأحكام البيوع وأحكام المعاملات. ولذلك لو سرنا على طريقة القول الراجح بدليله، وحبذا لو إذا أراد الله أن نذكر بعض الأدلة التي تعارض نجيب عنها، نقول ولا يشكل على هذا كذا وكذا ونجيب عنها، بحيث يفتن طالب العلم لو أورد عليه أحد إرادا أن يعلم كيف يجيب عنه. أما من حيث المسلك الثاني فهو أن نطبق ما ذكرناه، يعني أفي لكم بما وعدت، والوعد الحقيقة يجوز التخلف عنه عند الحاجة والضرورة، لكن إذا كنتم تريدون ذلك فأنا ما عندي أي إشكال، لكن لما كانت هذه المسائل موجودة ومبسوطة في شرح البلوغ وشرح عمدة الأحكام نكرر شيئا موجود، من يريد، بل كثير من طلبة العلم خاصة في الشروح، بل حتى شرح الزاد هذا تعرضنا فيه في الشرح الأول للأقوال وأدلتها، وكثير من المسائل تعرضنا فيها لشيء من هذا، فهي موجودة، يعني الذي يريدها من خاصة طلبة العلم الذين يريدونها موجودة. فالذي يظهر لي والله أنا فقط من باب النصح، هذا الخيار الثاني أننا كل ما ننتهي من باب نذكر الأقوال والأدلة والردود والمناقشات، وليس عندي مانع في هذا. النقطة الثالثة أو الطريقة الثالثة وهي في الحقيقة أن تكون هناك دورة في أصول الفقه يعتنى فيها بدراسة أصول الفقه، والسبب في هذا أني ما أستطيع أن أذكر مثلا لما نأتي ونقول وقد وهذا مبني على مفهوم اللقب والراجح اعتباره، طيب طالب العلم كيف ترجيح هذا؟ لو جاءه شخص وقال له مفهوم اللقب مرجوح ليس براجح، نفس الإشكال، نعود إلى نفس الإشكال. إذن لابد عند تناول هذه من دورات في أصول الفقه، ثم تفرد المسائل الخلافية بدورات، دورة في مسائل الطهارة ونذكر فيها مشهورات مسائل الطهارة، ودورة في مشهورات مسائل الصلاة، فما رأيكم؟ يعني الخيار الأول فيه الإشكال أن بعض طلبة العلم مبتدئين ويشوش عليهم الحقيقة، وأرى أنه يعيق حتى في الانتهاء من الكتاب في أقرب فرصة. ولا شك أنه إذا انتهي لو أننا سرنا على هذه الطريقة أن نشرح ونسير بإذن الله عز وجل يمكن الانتهاء من جزء كبير من الكتاب. بعض الإخوة يأتي هنا لسنوات عديدة قليلة ثم يسافر، فالضعيف أمير الركب، وهؤلاء بحاجة ماسة. هناك إخوان في الخارج يحتاجون إلى ختم الكتاب في أقرب فرصة. فبالنسبة لقضية الدورات أظنها هي أقرب شيء، لكن المشكلة ليست هنا. المشكلة أن بعض طلبة العلم إذا قيل لهم إن شاء الله سنفعل دورات كل يوم وهو يقول لك أين الدورة أين الدورة أين الدورة، يا شيخ وعدتنا بالدورة يا شيخ. فهذه مشكلة. يعني إن شاء الله إذا يسر الله الدورات بعد 10 سنوات يعني مشكلة، حتى لا يأتينا البعض يقول لنا وعدتنا. وهذا أفضل شيء أن يعطيكم أبعد أمد أو بعد الانتهاء من الكتاب، لكن إن شاء الله ساعتني بها في أقرب فرصة إن شاء الله. يعني أنا ما رأيكم، الرأي لكم، هل تريدون الطريقة الأولى؟ الأمر شورى، وما تشاور قوم في أمر وهم يريدون وجه الله إلا برك لهم. فالذي يرغب في الطريقة الأولى وهي أننا نسير بعد انتهاء كل باب نذكر الأقوال والأدلة والمسائل بتفصيلها يرفع يده. الذي يريد الطريقة الأولى يرفع يده فعاليا حتى نرى. طيب، الذين يرغبون أن تكون دورات مستقلة للمسائل الخلافية، سواء حتى لو تركنا دورة الأصول ذكرنا، لأنه في طريقة مختصرة في الدورة وهي أننا نذكر المسائل الخلافية ثم إذا تعرضنا إلى دليل أصولي نشرحه حتى لا يطول الوقت، لأن لو احتجنا دورة نحتاج إلى سنوات. الذي يريد هذه الطريقة يرفع يده، ما شاء الله قليلون. طيب، إذن على بركة الله، إذن بإذن الله عز وجل سنراعي هذا. إذا يسر الله تكون هناك دورات لمسائل العبادات والمعاملات مستقلة، نسأل الله أن يرزقنا فيها الإخلاص وتحري الصواب وإرادة الحق وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول المصنف رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمع إناء، وجمع الآنية أوان كأسقية وسقاء وأساقي وأوعية ووعاء وأواعي. باب الآنية: الإناء هو الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء، والمراد بالأواني هنا أوعية الماء، أوعية الماء التي يحفظ فيها. وجمعها المصنف رحمه الله لتعددها واختلاف أنواعها، فهي أنواع عديدة كأوعية الخشب كالقصعة، وأوعية الحديد كالإبريق، والنحاس كالطشت من صفر ونحو ذلك. تكون الأوعية من نحاس ومن حديد ومن رصاص ومن صفر ومن ذهب ومن فضة. ثم مع تعدد أنواعها هي أنواع من جهة حكم الشرع عليها، فنوع أحله الشرع ونوع حرمه، والذي أحله كثير والذي حرمه محدود محصور، وهو أقل مما أحل لنا وأباح. فلما تعددت أنواعها واختلفت أحكامها جمعها رحمه الله بقوله باب الآنية. مناسبة هذا الباب أننا ذكرنا أن كتاب الطهارة يقوم على ما يتطهر به وهو الماء أو ما يقوم مقامه. وهذا الذي يتطهر به إذا كان ماء فإن هذا الماء قد يحفظ في وعاء أذن الشرع بحفظه فيه، وقد يحفظ كالوعاء الطاهر، وقد يحفظ في وعاء محرم، مثل أن يكون يريد أن يكون ماء الطهارة للوضوء والغسل في إناء من ذهب أو فضة، فهذا وعاء حرم الشرع حفظ الماء به والوضوء منه والاغتسال منه واستعماله. ونظرا لكون هذه الأوعية أو ما يحفظ فيه الماء فيه أحكام شرعية ذكره المصنف رحمه الله، وتارة هذا الماء الذي يحكم بكونه طهورا أو نجسا يتأثر بالوعاء الذي يحفظ فيه، ومن هنا لا بد من معرفة أحكام الأوعية حتى نحافظ على طهورية الماء إذا كان طهورا، وكذلك يستخدم المسلم في طهارته ويستعمل ما أذن الله له باستعماله. يقول المصنف رحمه الله: باب الآنية، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالأوعية التي تحفظ فيها المياه. نعم. قال رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. قال رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. يقول المصنف رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. كل من صيغ العموم، وقوله كل إناء طاهر أو وعاء طاهر يشمل قوله كل إناء طاهر إناء نكرة، والنكرة تفيد العموم. طاهر صفة قيدت خصصت العموم الموجود في قوله إناء. إذن نحكم بحل الاستعمال، الحكم جواز الاستعمال وجواز الاتخاذ. جواز الاستعمال أن تتوضأ منه، جواز الاتخاذ أن تحفظه عندك في البيت زينة أو تجعله عندك ثم تبيعه أو تعيره للغير، هذا الاتخاذ ما تستعمله. فبين رحمه الله أن الإناء إذا كان طاهرا أبيح استعماله وأبيح اتخاذه حتى ولو كان هذا الإناء ثمينا، أي غالي الثمن، كأن يكون من الجواهر النفيسة كالياقوت والزبرجد والألماس والزجاج في أنواعه الغالية في ستيل ونحوه، كل هذه الأواني غاليها ورخيصها جيدها ورديئها ما دامت طاهرة أبيح استعمالها، فيجوز لك أن تتوضأ منها وأن تغتسل بها وأن تبول فيها، مثل المبولة التي تكون عند الإنسان تحت سريره كما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما يستعمل يجوز له استعمالها واتخاذها حفظها عنده. هذه المسألة أولا تحتاج إلى دليل. ما الدليل على أن الإناء الطاهر يباح استعماله واتخاذه ولو كان ثمينا؟ تقول: عموم قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا، خلق لكم أي من أجلكم. فدلت الآيتان على جواز الانتفاع بالأشياء ومنها الأواني الطاهرة لأنها داخلة في هذا العموم، حتى يدل الدليل على تحريمها كآنية الذهب والفضة. هذا عند العلماء. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهي عند العلماء ما يسمى بالأصل. إذا جئت إلى باب من أبواب العبادات والمعاملات أهم شيء تقرر في الباب ما هو الأصل. فبين رحمه الله أن الأصل جواز الاستعمال والانتفاع، لكن بشرط أن يكون بالطاهرات، أن يكون بالطاهرات، وأن الأوعية والأواني إذا سئلت عنها على اختلاف أنواعها وأصنافها جيدها ورديئها تقول الأصل حل استعمالها والانتفاء واتخاذها إلا ما استثناه الشرع، هذا الأصل. وبينا دليل الأصل. ثم إن المصنف رحمه الله قال كل إناء طاهر، مفاهيم المتون معتبرة، فلما قال كل إناء طاهر مفهوم أن النجس ليس كذلك، أن الإناء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة لأنه ينجس الماء، ولأن النجس أنت مأمور بتطهيره، هذا الإناء إذا كان متنجسا. هناك يا إخوان كما ذكرنا ما هو نجس العين وما هو متنجس. الوعاء النجس العين مثلا إذا اتخذ من جلد الخنزير مثلا، مع أن جلد الخنزير قال أنه رقيق ولا يتخذ، لو اتخذ منه وعاء هذا نجس العين. جلد السبع لو اتخذت منه قربة، أسد أخذ جلده ثم دبغ ووضع فيه الماء، فأصح قول العلماء أن قوله عليه الصلاة والسلام دباغ الأديم ذكاته خاص بذوات التذكية لا بما لم يذك كالسباع، فلو دبغت العمر كله ما تطهر، لأنه قال دباغ الأديم ذكاته، فدل على أنه من جنس ما يذكى، أي تحل محل الذكاة التي تطيب الشاة وتجعلها طاهرة كما بينا في شرح البلوغ، وبينا هذه المسألة وتكلمنا عليها. هذا الجلد إذا قلنا إنه نجس العين لو غسله بماء الدنيا كله ما يطهر. وأما المتنجس مثل السطل، بال فيه صبي أو بال فيه شخص، فإن هذا الوعاء متنجس، وإذا قيل نجس تجوز، فهذه النجاسة الموجودة والحكم بكون داخل السطل متنجس مما أصابه البول، هذه النجاسة يمكن إزالتها، لذلك يقال متنجس أي نجاسة عارضة. فلو غسل على الوجه المعتبر شرعا من نجاسته حكم بطهارته، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب، على رواية الشك في مسلم. إذن قوله طهور إناء معنى أن الإناء متنجس ونجاسته عارضة ويمكن إزالتها، فإذا قوله كل إناء طاهر مفهوم أن النجس لا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه. بالنسبة للنجس العيني لا يجوز اتخاذه، فالشاهد من هذا أن المصنف رحمه الله بين القاعدة العامة والأصل العام. هذه العبارة في عمومها نوزع في آنية الصفر والنحاس والرصاص. حكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره أو يمنع من استعمالها في الوضوء والغسل، وهذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرجوح، ولذلك مذهب جماهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو كالإجماع جواز الوضوء من آنية الصفر والنحاس، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له تورا من صفر فتوضأ. التور هو وعاء مثل الطشت كما فسره به الراوي. وتوضأ عليه الصلاة والسلام من صفر وهو النحاس، وقيل إنه أجود أنواع النحاس، فأنواع النحاس أفضلها قيل هذا النوع. وكذلك أيضا يقويه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند أبي داود في السنن أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من وعاء من شبه، وهو كذلك من أجود أنواع النحاس. فهذا يدل على مشروعية وجواز الوضوء والغسل من آنية النحاس، وأن قوله رضي الله عنه وأرضاه مرجوح. وأما كونه الرصاص فالجواب عنه أنه أن الدليل العام الذي ذكرناه دال على جواز استعماله ولا مخصص لعمومه. إذا تبين هذا فإنه يجوز الوضوء من هذه الآنية الأواني كلها. ونوزع أيضا في الوعاء إذا كان ثمينا، الأوعية غالية الثمن. عن الإمام الشافعي رحمه الله قول بأنه يكره استعمالها، ومنهم من يحكي بكراهة التحريم ومنهم من يحكيه بكراهة التنزيه، وقيل إنه قول قديم ولم يفرع عليه. بناء على ذلك يقول أصحاب هذا القول، يقول إن الإناء إذا كان ثمينا لا يستعمل في الطهارة، مثل أن يكون من الزبرجد أو الياقوت أو يكون غالي الثمن معدنه نفيس، فيقول إنه لا يجوز استعمال، وهو قول مرجوح لأنه معارض للأصل الذي ذكرناه. وبناء على ذلك يجوز استعمال هذه الأواني كلها، وهو قول عامة أهل العلم كما حكاه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. وما حكي من الخلاف عن ابن عمر فجوابه ما تقدم من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا آنية ذهب وفضة. إلا استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. أنت تقول ليخرج الطلاب إلا عمر، فإن عمر من الطلاب، وقد أخرجته بأداة الاستثناء بقولك إلا. قوله إلا آنية ذهب. نعم. وفضة. وفضة أي إلا أن يكون الإناء من الذهب والفضة. إذا قلت الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فهنا في العبارة مفهوم قوله إلا أن يتعكس، هناك يجوز ويباح، وهنا ماذا يحرم؟ أي يحرم استعمال واتخاذ آنية الذهب وآنية الفضة، لأن ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم. قاعدة في الأصول أن ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، الذي قبلها يباح، إذن بعد إلا يحرم. وإذا كان المباح الاستعمال والاتخاذ، فما بعد يحرم الاستعمال والاتخاذ. فلا يجوز لك أن تستعمل الذهب في وضوء، إناء ذهب في وضوء، ولا في غسل ولا في بول ولا في طهارة من حدث أو خبث، ولا يجوز لك اتخاذه، أن تتخذه هو إناء وقلت تجعله عندي في البيت زينة، لا يجوز. لا يجوز الاستعمال ولا يجوز الاتخاذ، لأن سنذكر الدليل، لأن السنة ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم آنية الذهب والفضة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم آنية الذهب والفضة أن نأكل منها أو نشرب. أما الأكل وذلك في حديث حذيفة بن اليمان في الصحيح عنه رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا نهي، والنهي يدل على التحريم، لأن الأصل في النهي أنه يحمل على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة في أصح قولي علماء الأصول. فلما قال لا تشربوا ولا تأكلوا نهي، فدل على حرمة الشرب والأكل من آنية الذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. وفي بعض الروايات في مسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، فشرك بين الذهب والفضة. وفيه رد على داود فيما حكي عنه من تحريم الشرب دون الأكل. هذا الحديث أصل في تحريم الاستعمال، سواء كان في الأكل أو الشرب أو الوضوء أو الغسل. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، والأكل والشرب مقامهم مقام الاضطرار والحاجة، لأن الإنسان إذا لم يأكل يموت. فإذا كان الأكل الذي هو من حاجة الإنسان الذي تبلغ به إلى مقام الضرورة محرم عليه، فمن باب أولى ما هو دون ذلك كأن يستعملها في الأشياء من غسل ووضوء، هذه دون الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب من الضروريات. ومع ذلك إذا حرمت وهي أعلى وحاجة الناس إليها أكبر، فمن باب أولى ما دونها. هذا ما يسميه العلماء من باب التنبيه بالأعلى على ما هو أدون منه، على ما هو أدون منه. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الاستعمال لهذه الأواني في الأكل والشرب، فنبه بذلك على ما دونه. وهذا التحريم لما ورد الوعيد عليه فإنه يصبح في أعلى درجات التحريم، وهو ما يسميه العلماء بكبائر الذنوب، يصفه العلماء بكبائر الذنوب، أي أنه ليس محرم فقط بل من كبائر الذنوب، لأن ضابط الكبيرة كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره جمع من العلماء والأئمة أن أن الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرة، أو توعد عليه أو رتب عليه حد عقوبة في الدنيا كالحد ونحوه، أو عقوبة في الآخرة من غضب ولعنة ونفي إيمان، هذا كبيرة، يعتبر كبيرة. فلما قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا من الوعيد في الآخرة، وبناء على ذلك يكون في أعلى درجات التحريم. بيّن المصنف رحمه الله أن آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها ولا يجوز اتخاذها. أما الاستعمال فيحرم أن تستعمل الأواني من الذهب والفضة، سواء كانت في الأكل أو الشرب، سواء كانت أوعية أو كانت ما يتوصل بها إلى الأكل كالملاعق والسكاكين، وفي زمانها ما يسمى بالشوكة ونحو ذلك، هذا كله محرم، لا يجوز الاستعمال على أي وجه كان، لأنه نبه بالشيء المحتاج إليه أنه لا يجوز، من باب أولى ما دونه. وعلى هذا لو قال أنا لا أضعها في وعاء ولا أضعها في طشت ولا في صحن ولا في إبريق شاهي ولا في دلة، ولكن أضعها في صنابير المياه، كأن يجعل صنبور الماء الذي يتوضأ من الحنفية من ذهب، أو يجعل الماسورة التي ينتقل فيها الماء من ذهب أو فضة، نقول كل هذا محرم، لا يجوز الاستعمال بأي وجه من هذه الوجوه وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأعلى على ما دونه. ثم هذا التحريم شامل للذكر والأنثى، وهذا التحريم يشمل الاستعمال والاتخاذ، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ولذلك آلات الطرب يحرم استعمالها، فلو قال سأحتفظ بهذه الآلة لكسرت، لم يكن له حق الاحتفاظ بها. وهكذا الخمر يحرم استعمالها بالشرب، فلو قال سأضعها عندي نقول بل أرقها كما أرقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقها الصحابة في زمانه. هذا أصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. وقال بعض الحنابلة إنه يجوز من المتقدمين من المتأخرين، واختاره بعض المتأخرين من الشراح رحمهم الله، فقال إنه يجوز الاتخاذ ولا بأس بذلك. وأجيب من عدة وجوه. أولا بالقياس، يحرم الاتخاذ كما يحرم الاستعمال، وهذا مبني على ما ذكرناه أن الأصل في الشرع أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه حتى يستثني الدليل. ثانيا أن الاتخاذ وسيلة للاستعمال، أن الاتخاذ وسيلة للاستعمال، لأنه إذا كان الشيء عنده في البيت لا يأمن أن يستعمله هو أو غيره، ولذلك يقول جاءوني الضيوف فلم أجد إبريقا غير هذا الإبريق فصببت لهم، فهو سيضطر إلى استعماله مع أنه لا يكون مضطرا، لأن للضرورة هي الخوف على النفس، لكنه يمكنه أن يأخذ من جاره أو كذا، وقد يعيره إلى الغير، وقد يأتي الغير ويستعمله ممن يتهتك في حدود الله ومحارمه. إذن بقاؤه يكون وسيلة لاستعماله، قد يفضي إلى استعماله، والوسائل تأخذ حكم ما تفضي إليه وتنتهي إليه. ومن هنا يكون منعه سدا لذريعة، لذريعة الاستعمال. وأيما كان فإن الاتخاذ لا يبعد أيضا أن يكون على وجه السرف، يعني حينما يأخذ إناء لو أنه صنع دلة من ذهب ثم قال أنا أريد أن أضعها عندي في البيت، هذا نوع من السفة ونوع من الإسراف، هذا إذا لم يستعملها، يعني إن اتخذها فهو وسيلة للاستعمال، فإن أمن الاستعمال فإنه نوع من السفة، لأنه حينما يتخذ إبريقا من الشاي من الذهب محرم عليه أن يضع فيه الشاي، يضعها كذا زينة، يعني نوع ماذا من السفة. وبناء على ذلك فإنه يحرم الاستعمال ويحرم الاتخاذ على المذهب كما نص عليه الإمام رحمه الله، لأن هذا هو الأصل المعهود في الشرع أن المحرمات لو ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قال رحمه الله نعم إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، ومضبب بالذهب والفضة، ومموه بالذهب والفضة، ومطلي بالذهب والفضة، والمكفت، جميع هذه الأشياء التي تدخل فيها مادة الذهب والفضة، استغراقا كأن يكون الإناء كله من ذهب وفضة، أو فيه مادة الذهب والفضة يسيرة كالمموه، وأكثر من المموه المطلي، المموه يكون ضعيف جدا الذهب فيه تمويه، أو كانت فيه نسبة النصف أو أكثر من النصف أو الأقل، كله يأخذ حكم الإناء الذهبي الخالص. وهذا في قول جمهور العلماء أن لا فرق في آنية الذهب بين قليل الذهب وكثير الذهب، لا فرق، وبين قليل الفضة وكثير الفضة، كله محرم. نعم. فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. فإنه يحرم استعمالها واتخاذها ولو، إشارة إلى خلاف مذهبي، على أنثى. قال البعض إذا كانت أنثى يجوز لها أن تستعمل آنية الذهب، آنية الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها لإناثهم. قالوا هذا يدل على أن المرأة يجوز لها، وهذا ضعيف، لأن المراد به اللبس دون الاتخاذ والاستعمال. وبناء على ذلك فإن هذا من باب تعارض العمومين، أن قوله لا تأكلوا وقوله حل لإناثها في نوع من التعارض بين العمومين، لكن عموم التحريم أقوى من عموم الحل، لأنه ناقل عن الأصل ومثبت للتحريم فيقدم. وقاعدة إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، ولأن قوله لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة جاء صريحا في نفس الآنية على سبيل التعميم. وأما بالنسبة لقول عليه الصلاة والسلام هذان، فإنهم أخذ بيده الملبوس ولم يأخذ الوعاء. لو كان أخذ قال هذان، وهذا يعني العموم فيه ضعيف بخلاف العموم الذي معنا، يعني عمومه في الأواني كلها سواء كانت لإناث ذكور أو إناث أقوى من الملبوس، لأن الله عز وجل يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، التي هي المرأة. فهذا من باب الحلي في التحلي، الحرير والذهب لما أخذهما عليه الصلاة والسلام كحلية وليس كمستعمل، وفرق بين كونه حلية وبين كونه مستعملا. ومن هنا يضعف القول باستثناء الإناث. نعم. قال رحمه الله: وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. يقول رحمه الله: وتصح الطهارة منهما، بعد أن بين لنا أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في طهارة وغيرها، يرد السؤال: لو أن شخصا توضأ من إناء ذهب أو اغتسل منه أو أزال نجاسة، فما حكم هذه الطهارة؟ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه فيحكم بكونه لم يتوضأ ويلزمه أن يعيد الوضوء؟ فبين رحمه الله أن الطهارة تصح، فلو توضأ من إناء ذهب أو من فضة أو جاء إلى صنبور ماء من ذهب وفتحه فتوضأ منه صح وضوءه وصح غسله لو اغتسل، لو الباني مطلي بالذهب وعليه جنابة فاغتسل في هذا البانيو وسألك وقال والله فلان عزمني عنده ووجدت عنده البانيو مطلي بالذهب وملأت البانيو من الماء واغتسلت فيه، أو جئت تحت الصباب الماء وهو من الذهب واغتسلت فيه، فما حكم غسلي؟ ما حكم الطهارة؟ بينا أن التحريم لا يؤثر في الطهارة، وهذا ما يسمى بانفكاك الجهة، لأن النهي عن الاستعمال لا يؤثر في الطهارة، الماء طهور. وقد مر على الأعضاء التي أمر بإمراره عليها على الوجه المعتبر، فحينئذ لا وجه لإبطال الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لأم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيح: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. فدل على أن المكلف إذا أفاض الماء على جسده على الوجه المعتبر في طهارة صغرى أو كبرى أنه قد فعل ما أوجب الله عليه، وهذا الوعاء لم يوجب تنجيس الماء، فالاستعمال منفك عن الماء نفسه الذي حصلت به الطهارة، وحينئذ تصح طهارته ويأثم باستعمال هذا الوعاء، وهو معنى قوله إنه لا يؤثر في الطهارة، تصح الطهارة منهما أي من إناء من ذهب أو فضة. نعم. إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إلا أن تكون الضبة يسيرة من فضة لحاجة بسبب وجود حاجة، هذه كلها شروط للرخصة. يستثنى من تحريم آنية الذهب والفضة أن يحتاج إلى تضبيب الإناء، كأن ينكسر فيشعب كسره بالفضة، وهذا لما ثبت في الصحيح من أثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه اتخذ قدح النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فلما انشعب وانكسر سلسله بفضة. فأصبحت الرخصة عندنا أول شيء أن تكون ضبة، وبناء على ذلك تضبيب الإناء يجعل لشعب المنكسر، فلو كان الإناء غير منكسر ووضعت الفضة مثلا زينة لعروة الإناء، وضعت زينة لعلاقة الإناء مثلا جاء ووضع، فنقول له هذا الأصل التحريم، ولذلك نص على كونها ضبة حتى يخرج ما لا حاجة إليه. أن تكون هذه الضبة يسيرة، وهنا إشكال، ما الفرق بين اليسير والكثير؟ قال بعض العلماء اليسير هو الذي لا يستنفذ جزءا من الإناء كاملا. ما معنى هذا؟ جزء الإناء أعلاه وأسفله، إذا وضعت الضبة وشملت جميع الأعلى فهي كثيرة، لكن لو كانت لبعض الأعلى فهي يسيرة، ولو كان الكسر في أسفل الإناء فشملت جميع الأسفل فحينئذ تكون كثيرة. هذا وجه. والوجه الثاني أن مرد ذلك إلى العرف، والأصل أنه لا يرجع إلى العرف متى ما أمكن بضوابط الشرع. وقالوا إنه إذا كان جزءا من الإناء فلا شك أنه فعلا، يعني هذا يختاره طائفة من العلماء، أنه يكون حينئذ كثيرا. إذن يشترط أن تكون الضبة لوجود الحاجة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، لأن الفضة يحصل بها الغناء، فلو أنه سلسله بذهب لم يجز، لأن الفضة أخف من الذهب، وبناء على ذلك فإنه يسلسله بالفضة، فإذا سلسله بالذهب لم يجز، لأن الأصل التحريم. وجه هذا أن الأصل تحريم الذهب والفضة، فلما جاء الأثر عن الصحابي وقول الصاحب حجة عند من يقول به والمصنف مشى عليه على المذهب، استثني ما ورد الذي ورد الفضة، وورد في كسر الإناء وجود الحاجة، وبناء على ذلك يبقى الذهب على الأصل، ويبقى ما لا حاجة فيه على الأصل، أن تكون ضبة، أن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وألا يباشرها بالشرب، ألا يباشرها بالشرب، فإذا جاء يشرب ما يشرب من جهة الذهب من جهة الفضة، وإنما يشرب من الجهة التي ليست فيها الضبة، لأن ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، ونحن احتجنا إلى الفضة لجمع الكسر، فإذا جاء يشرب منها ترفق زائدا عن الحاجة. هذا كله متى يقال بهذا؟ يقال بشرط أن لا يوجد البديل عن الفضة مما أبيح، فلو وجد البديل عن الفضة مما أبيح لم يرخص بالفضة، لأن الفضة منهي عنها، فإذا أمكن شعب الكسر وإصلاح الإناء بمادة تعالج ذلك الكسر مما أبيح فإنها متعينة ولا رخصة باستعمال الفضة. فهذا شرط يضاف، وهو متضمن حقيقة ومعنى قولي أن تكون هناك أن تكون ضبة. نعم. وتكره مباشرتها لغير حاجة. وتكره وقيل تحرم، الكراهة هنا بالتحريم أقوى، أن المباشرة لها نوع من الارتفاق والاستعمال للفضة ومنهي عنه، ومأمور باجتناب الذهب، مأمور باجتناب الذهب والفضة عند أكله وشربه. وبناء على ذلك لما أبيح له أن يشعب الإناء لم يبح له أن يباشر بالأكل والشرب، بقي ما عدا على الأصل وهو التحريم. ولذلك الكراهة تحريمية أقوى منها تنزيهية، لأنها مبنية على الأصل. نعم. قال رحمه الله: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوان العظيم. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.